المرأة المسلمة كانت عفيفة متسترة. بعد كده وجدوا البعثات اللي راحت إلى أوروبا، وأول من تكلم ومدح المجتمع الغربي وتغزل في التحضر والمدنية الغربية رفاعة الطهطاوي، عندما تكلم عن المدنية في فرنسا وعن الحضارة الموجودة في فرنسا، خد بالك ازاي، وان الحضارة دي مش والدة من فراغ، ولكن هي عبارة عن ممارسات انسانية رقيقة وبتاع ما الى ذلك. ومن بعده احمد لطفي السيد وطه حسين والناس كلهم، حتى قالوا انه لا رقي لمجتمعاتنا الا اذا طبقنا ما في الحضارة الغربية بحلوها ومرها. يعني كل الحضارة الغربية بحلوها ومرها احنا نعملها في مجتمعاتنا حتى نرقى. وقالوا بأن الإسلام ده هو سبب تخلف الشعوب في عالمنا الإسلام، إذا لابد أن نترك الإسلام جانبا وناخذ بالحضارة الغربية بحلوها ومرها. كان من هذه الأثار أن المرأة خلعت ستر الحياة،